هي والفتاوى للشيخ مصطفى العدوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بأبواب الطلاق نذكرها مع أجوبتها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الأول: سائل يسأل عن الأدلة على إباحة الطلاق ومتى يكون الطلاق مكروها. فجواب ذلك وبالله التوفيق أن من الأدلة على إباحة الطلاق قول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. وكذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وأيضا من الآثار الواردة في هذا الباب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة كنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. فهذه أدلة من كتاب الله، ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من الآثار عن الصحابة، كلها دالة على أن الطلاق يباح، ولكن أحيانا يكره الطلاق، وهذا في غالب الأحوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، أي أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، أي أن المقرب إلى إبليس من جنده وأتباعه أعظمهم فتنة، أي أعظمهم فتنة للناس. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، أي يجيء شيطان إلى إبليس فيقول له: فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم، أي شيطان من شياطين المردة، فيقول: ما تركته، أي ما تركت ابن آدم حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول له: أنت أنت، يعني أنت المجتهد في الإغواء، أنت المجتهد في الإغواء. فلما كان الطلاق يسعد إبليس كره لذلك. وكذلك لما كان من متبوعات الطلاق تشريد الأولاد، ثم العداوات التي تنشأ بين المسلمين والمسلمات والأسر وبعضها، كره الطلاق في الجملة. لكن أحيانا يستحب إذا خشي الشخص أن يفتن في دينه بسبب زوجته، أو أن يحل به من البلاء ما لا يطيق، فحينئذ يستحب الفرار. قد أورده من أسباب طلب عمر رضي الله عنه من ابنه عبد الله أن يطلق زوجته أنها كانت لا تعينه على طاعة الله عز وجل، بل كانت تشغله أحيانا عن الجماعات، فلذا نصحه أبوه المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بفراقها. هذا قد ورد أيضا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب يتفقد أحوال ولديه إسماعيل لما تركه بمكة، فجاء إلى بيت إسماعيل، وكان إسماعيل عليه السلام خارج البيت، فسأل امرأته عن عيشهم: كيف أنتم وكيف حالكم؟ فتسخطت أقدار الله عز وجل، ولم تشكر نعم الله تبارك وتعالى، ولم تثني بخير على خالقها سبحانه وتعالى. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام، قولي له: شيخ كبير أتاك يقرئك السلام ويأمرك أو يوصيك أن تغير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع أبوه، آنس إسماعيل شيئا في البيت، أي كأن شيئا ما قد حدث في البيت، فقال لامرأته: هل جاء من أحد؟ قالت: نعم، جاء شيخ كبير يقرئك السلام، فسألنا عن معيشتنا فأخبرته، فأوصاك أن تغير عتبة بابك. فقال لها: هذا الشيخ الكبير هو أبي، وأنت عتبة الباب، اذهبي فالحقي بأهلك. ففارقها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الطلاق يكون مستحبا إذا كان الشخص سيفتن في دينه، والله قد قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لكنه في الجملة مكروه لما قدمناه من أسباب، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل عن حديث انتشر بين الناس ألا وهو حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق عن صحته، فجواب سؤال هذا السائل أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو ضعيف الإسناد، والله تعالى أعلم. أيضا هذا سؤال يرد ويتكرر هذا السؤال، فسائل يسأل يقول: نسمع كثيرا عن طلاق السنة وعن طلاق البدعة، فما طلاق السنة وما طلاق البدعة؟ فكجواب إجمالي على هذا نقول: وبالله التوفيق، إن طلاق السنة ما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصورة هذا الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها وهي ليست بحائض إنما هي طائر، ولا يكون قد جامعها منذ أن طهرت إلى أن طلقها، فهذا طلاق السنة، يطلق في طهر لم يجامع الزوجة فيه. وزاد بعض أهل العلم زيادة في تعريف طلاق السنة، وأن يكون ذلك بإشهاد شاهدين، لقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإن كان هذا الأخير أعني الآية الكريمة، قال بعض أهل العلم إنها في الرجعة كما هو واضح من سياق الآيات، والله أعلم. هذا وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع، وهذا راجع إلى ما قدمناه من تعريف لطلاق السنة. أما طلاق البدعة فهو ما كان مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولطلاق البدعة صور، منها أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أي في أثناء زمن الحيض، فهذا طلاق بدعة. وكذلك أن يطلقها في طول قد جامعها فيه ولم يتبين له أمرها، هل حملت أم أنها لم تحمل؟ إذا كانت قد حملت واستبان حملها فطلقها، فطلاقه راجع إلى طلاق السنة، فهو طلاق سنة أن يطلقها وهي طاهر طورا لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها. أما إذا طلقها وهي حائل، أو طلقها في طور جامعها فيه ولم يتبين له حملها، فهذا طلاق بدعة، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ما معناه؟ فالجواب والله تبارك وتعالى أعلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والخطاب وإن كان في صورته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعم أمته صلى الله عليه وسلم، هو خطاب للنبي وأمته له فيه تبع. يا أيها النبي إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن مستقبلات لعددهن، أي طلقوهن في طهر لم تجامعهن فيه، وهذا إذا كانت المطلقة ممن يحضن، أعني إذا كانت المرأة التي ستطلق امرأة تحيض، ليست بيائسة من المحيض وليست دون سن البلوغ، فالسنة في طلاق التي تحيض أن يطلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه، هذا وكانت أيضا من المدخول بهن. أما إذا كانت الزوجة عقد عليها فقط ولم يدخل بها زوجها، فيجوز له أن يطلقها وإن كانت حائضا، يجوز له أن يطلقها وإن كانت حائضا، هذا إذا لم يكن قد دخل بها، وربي سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما الدليل على أنه لا يطلق الزوجة في حيض، فلأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، بل واشتد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في لفظه، فقال له: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعه. فعلى ذلك إذا طلق المرأة وهي حائض فطلاقه خلاف السنة. لكن هل هو واقع أو ليس بواقع؟ هو عند الجمهور واقع، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك إن شاء الله تعالى. هذا سائل يسأل يقول: مع الذي ذكرتموه أنا ما فهمت المراد بطلاق السنة وطلاق البدعة، هل يلزم أن يطلق في طور لم يجامع فيه؟ نقول نعم، هذا هو السنة، فإذا كنت جامعتها فأمسك عن الطلاق حتى تحيض ثم تطهر، ولا تقربها إذا طهرت. إذا أردت أن تطلقها فإذا طهرت طلقها بدون جماع، لكن إذا قدر وطلقتها على هذا النحو الذي هو أن تطلقها في طور جامعتها فيه فهو طلاق واقع عند الجمهور، لكن المطلق مخالف للسنة ويأثم، لكن الطلاق واقع والله أعلم. هذا سؤال يقول فيه السائل: إذا كانت المرأة نفسها أي ولدت وما زالت في فترة النفاس، هل يجوز لزوجها أن يطلقها في هذه الحال؟ فنقول: وبالله التوفيق، السنة أن يتركها حتى تطهر من نفاسها، ثم إذا طهرت لا يقربها بجماع، ثم يطلقها ويطاهر من غير جماع. هذا هو طلاق السنة والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال مهم في غاية الأهمية، هذا سؤال يكثر إيراده وهو سؤال في غاية الأهمية: رجل طلق امرأته وهي حائض، فهل تحتسب هذه الطليقة أم أنها لا تحتسب؟ فجواب ذلك وبالله التوفيق: بينا من قبل أن السنة أن يطلق المرأة وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها وهي حائض خالف السنة وأمر بالمراجعة. لكن السؤال: هل تحتسب التطليقة التي صدرت من الزوج لزوجته وهي في مدة حيضتها؟ فجواب ذلك وبالله التوفيق: نعم، تحتسب هذه التطليقة عند جماهير السلف والخلف، وقد خالف في ذلك قلة قليلة من العلماء، وكما هو معلوم فالمرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله عند التنازع. فهم الجمهور الذين قالوا إن طلاق الحائض يقع وإن خالف المطلق فيه السنة، من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في شأن ولده عبد الله: مره فليراجعها. قالوا: وقوله مره فليراجعها دليل على أنها طلقت، حسبت التطليق إذ لا مراجعة إلا بعد طلاق. وشاهد آخر قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: وكان قد طلق امرأته وهي حائض، حسبت علي بتطليق. وكذلك سئل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن التطليقة التي طلق وامرأته حائض، احتسبت تطليقة؟ قال: فما، كأنه يستنكر على الذي يقول لم تقع هذا. وفي رواية أخرى أنه أجاب فقال: أرأيت إن عجز واستحمق. وأيضا ورد عند الطيالسي في مسنده في قصة عبد الله بن عمر مع والده: فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فجعلها واحدة. فهذه أدلة الجمهور القائلين بأن طلاق المرأة في الحيض يقع. أما الذين قالوا إن طلاق الحائض لا يقع ولا تحتسب تطليقة، فقد استدلوا بزيادة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا. هذه زيادة منكرة عند أهل الحديث، فأهل الحديث الأولون يعلون زيادة ولم يرها شيئا، ثم إن من قبل تحسينها وتصحيحها وجهها أي ولم يرها شيئا مصيبا فيه فاعله، أي موافقا فيه للسنة، إنما أثم. أما الدليل الثاني الذي استدلوا به فدليل روي مختصرا فأخل الاختصار بالمعنى، فمن ذلك أو هذا الدليل هو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن طلاق المرأة وهي حائض أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. فهذا الاختصار أفهم بعض أهل العلم أن ابن عمر يفتي بأن طلاق الحائض لا يحتسب، ولكن الأثر جاء مطولا عند ابن أبي شيبة وغيره، وفيه أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة وهي حائض أيعتد بتلك الحيضة، ليس بتلك التطليقة إنما بتلك الحيضة، أي هل تعتبر هذه الحيضة من الأقراء التي تنتظرها المرأة حتى تبين من زوجها؟ لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيضات على رأي الأكثرين. فهل ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك الحيضة؟ فقال لا يعتد بتلك الحيضة. فلما اختصر الحديث فجاء فيه أيعتد بتلك، قدر مقدر المحذوفة تطليقة، فقال أيعتد بتلك التطليقة، فأخطأ في التقدير. والصواب أن الذي هو ثابت في الرواية المطولة أيعتد بتلك الحيضة، قال لا يعتد بتلك الحيضة، ليس المراد أيعتد بتلك التطليقة. فهذه أقوى حجة استدل بها القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع، وهم بنوا على رواية مختصرة اختصارها أخل بالمعنى. ولذا فرأي الجماهير كما قدمنا أن من طلق امرأته وهي حائض يأثم بمخالفة السنة، لكن الطلاق واقع. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل عن رجل اتصل بامرأته في الهاتف فقال لها في الهاتف أنت طالق، أو رجل آخر أرسل لزوجته رسالة بخط يده يقول فيها أنت طالق، وأيضا ثالث قال لزوجته أو قال لأقارب زوجته وزوجته غائبة عنه بنتكم طالق، فهذا الطلاق يحسب؟ فالجواب أن كل هذه الصور الطلاق فيها واقع، الطلاق الغيابي واقع، لأن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أرسل لها زوجها أبو عمرو بن حفص بآخر ثلاث تطليقات، بالتطليقة الثالثة طلقها غيابيا، فالطلاق الغيابي جائز، ويستحب أن يشهد على ذلك شاهدين لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، والله تعالى أعلم. وكذا الطلاق في الهاتف ما دمنا تأكدنا من صوت المطلق وأنه هو الزوج فطلاقه واقع، وكذلك إرسال الطلاق في رسالة، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سائل يسأل فيقول إذا أمر الأب ولده بتطليق زوجته هل يطلقها طاعة لأبيه أم لا يطلقها؟ فالجواب على ذلك وبالله التوفيق، إذا كان المنطلق الذي ينطلق منه الأب للأمر بتطليق المرأة منطلق شرعي فيسمع للوالد ويطاع، وذلك لما تقدم ذكره من أن عبد الله بن عمر اختلف مع أبيه فقال له أبوه طلق امرأتك، فأبى عبد الله بن عمر فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أطع أباك. كذلك فإن إسماعيل عليه السلام لما أوصاه أبوه إبراهيم أن يغير عتبة بابه غير عتبة الباب وطلق الزوجة. ثم الأوامر بطاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما. أما إذا كان الوالد غويا مبينا أو فاسقا من الفساق ويرى زوجة ابنه دينة فيأمره بتطليقها والإتيان بامرأة فاسقة تخالط الأضياف وتخالط الأحماء فلا يطاع الأب حينئذ، إذا أمر الوالد ولده، وكان الوالد فاسقا، إذا أمر ولده بتطليق المرأة لا يطاع حينئذ، لأن هذا ضرب من ضروب الفساد، والله لا يحب الفساد. والله يقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا كان منشأ أمر الوالد منشأ شرعيا يقر الشرع يسمع للوالد ويطاع، أما إذا كان منشأ كلام الوالد منشأ غواية فلا يطاع الوالد حينئذ. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سائل يسأل عن الألفاظ التي وردت في كتاب الله عز وجل يقع بها الطلاق، فجواب ذلك وبالله التوفيق إنها ألفاظ ثلاث: الطلاق والفراق والتسريح. فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أو طلقتك فقد طلقت المرأة، إذا قال لها سرحتك وكانت هذه الكلمة صحبت بالنية فالطلاق واقع، أما كلمة التسريح فمن شواهدها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، أما كلمة الفراق فأيضا يجب أن تكون مصحوبة بالنية، إذا قال لها فارقتك وينوي بهذا الطلاق فقد تم الطلاق، وذلك لأن الله قال فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذا وبالله التوفيق. سائل يسأل سؤالا مهما فيقول طلاق الثلاث في المجلس الواحد هل يقع ثلاث تطليقات أم يقع تطليقة واحدة؟ بمعنى أن رجلا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق هكذا على هذا النحو، أو قال لها أنت طالق بالثلاث، هل هذه ثلاث تطليقات أم أنها تطليقة واحدة؟ فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ولكن الدليل يدل على أنها تعد واحدة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه مسلم في صحيح. قال ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. يعني أن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الطلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر، وكذلك لسنتين مضتا من خلافة عمر. فلما رأى عمر التلاعب بالألفاظ قال إن من قال ذلك سنلزمه بقوله، من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث سنحسبه عليه ثلاثة، من قال لزوجته أنت طالق ألف مرة سنحسب له ثلاثا ونعفو له عن 997 تطليق، أي أنها تبين منهم. فهذا حاصل الكلام. وفي رواية عند مسلم أيضا أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كان الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم، أي أنها كانت الثلاث تطليقات في مجلس واحد متصلة بلا رجعة بينها تعتبر تطليقة واحدة. وهذا أيضا يشهد له قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في فواصل بين التصريح. ثم المعنى اللغوي للطلاق، فالطلاق في اللغة حل الوثاق، كأنك مسكت شخصا بحبل فقلت له أنت طالق أنت مطلق أطلقته، فإن جئت ثانية قلت له أنت طالق وهو مطلق دون أن ترجعه فلا معنى لكلامك. فهذا يتأيد به ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعتبر واحد. وهذا رأي النفس مطمئنة إليه والحمد لله، وجمهور أهل العلم يرون أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعتبر ثلاث، لكن الدليل يشهد لقول القائلين بأنه واحدة، والله تعالى أعلم. رجل قال لزوجته أمرك بيده، إن شئت طلقت نفسك وإن شئت لم تطلقيها، فاختارت الطلاق. هل يقع هذا الطلاق إذا قالت طلقت نفسي لما خول لها زوجها أن تطلق نفسها أو لا يقع؟ فالجواب وبالله التوفيق، ذهب جمهور العلماء ومعنى الجمهور الأكثر إلى أنها إذا اختارت أن تطلق نفسها فالطلاق واقع، ولكن شيء من الخلاف ورد بينهم، هل تطلق ثلاث رفيقات؟ يعني إذا قالت أختار أن أكون طلقت ثلاثة فلا رجعة لك علي، أم أنها تعتبر واحدة، تطلق واحدة فقط؟ فوجهان لأهل العلم. أما فريق آخر من أهل العلم فقالوا إن الطلاق لا يقع، وذلك لأن الله جعل الطلاق في كتابه الكريم للرجال، فقال في كتابه الكريم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وقال الرجال قوامون على النساء، فكلها أدلة دالة على أن القوامة بيد الرجل وأن التطليق بيد الرجل. فلذلك ذهب فريق قليل من العلماء إلى أن الرجل إذا قال لامرأته أمرك بيده فلا يقع طلاقها لنفسها، كذا ذهب فريق من العلماء استدلالا بما سمعتم من أن الطلاق بيد الرجال، إلا أن الجمهور على أن الطلاق يقع، لكن خلاف طفيف هل يقع واحدة أم أنه يقع ثلاث تطليقات. والظاهر والله أعلم إذا اخترنا الوجه القائل بأنه يقع أنها على حسب نية الرجل أيضا، هل خول لها أن تطلق نفسها ثلاثا أم أنه خول لها أن تطلق نفسها مرة واحدة فقط. هذا ولتعزيز الفتية المتقدمة أورد بعض الآثار عن سلفنا الصالح رحمهم الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس وهم خير القرون رضي الله تعالى عنه. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال كان بيني وبين امرأتي ما يكون بين الناس، أي مشاكل بالتي تكون بين الناس، فقالت لو أني كنت أملك الطلاق كما أنك تملك الطلاق لعلمت كيف أصنع، أي كنت أوريك شغلك، كأنها تقول له بهذه الطريقة. فقال لا، إن الذي بيدي من أمرك بيدك، يعني تركت لك الخيار تفعلي ما شئت. فقالت فأنت طالق ثلاثة، قالت لزوجها كذا، فأنت طالق ثلاثة. القوم أتوا يسألوا عبد الله بن مسعود عن هذه الفتية، المرأة تقول لزوجها لو كنت أنا الذي أطلق كنت أريتك كيف تصنع. فقال لها الرجل طيب أنا تركت لك الأمر، فقالت له أنت طالق ثلاثة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أراعى واحدة وأنت أحق بالرجعة، قال للرجل أنا أحتسبها تطليق واحدة ومن حقك أن ترجعها. وسألقى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فلقيه عبد الله بن مسعود فقص عليه القصة، فقال فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال، يعني عمر يدعو على الرجال الذين يكلون أمورهم إلى نسائهم، هذا الرجل الذي قال لامرأته افعلي ما شئت، عمر يدعو عليه فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلت؟ يعني نضع في فمها التراب، ماذا قلت له يا ابن مسعود؟ قال قلت أراعى واحدة وهو حق بها، قال وأنا أرى ذلك، عمر يقول وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. فعمر رأى أن الذي قال لزوجته أمرك بيدك فقالت له أنت طالق ثلاثة، عمر يراها أنها تحسب تطليقة واحدة، وكذلك عبد الله ابن مسعود. فهذان صحابيان جليلان رضي الله تعالى عنهما وقولهما معمول به، وإن كان قد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه شيء من الخلاف في هذا. فجاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال أنا ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثة، قال خطأ الله فعلها، إنما الطلاق لك وليس لها عليك، هكذا يرى عبد الله بن عباس. فابن عباس له رأي في المسألة يخالف الصحابيين الجليلين، يرى أن هذا الطلاق لا يقع لأن الأمر إنما هو بيد الرجال. هذا وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحو ما ورد عن أبيه من أن المرأة إذا أعطاها زوجها حق الطلاق فطلقت نفسها فطلاقها محسوب، لكن كما بينا من قبل هناك نزاع تحسب واحدة أو تحسب ثلاث. وابن عمر كان يقول القضاء ما قدر إلا أن يحلف هو أي الرجل والله أعلم. سؤال عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو تحرمي علي وأنت محرمة علي، هل هذا يقع طلاقا أم أنه لا يقع؟ ابتداء لأن العلم أقوال كثيرة جدا في هذه المسألة، بلغ بها بعض العلماء إلى 18 قولا، ولكن الذي يستند فيها إلى أدلة قولان والباقي بعيد عن الصواب والله أعلم. أما القولان فالقول الأول قول من قال لا تحسب شيئا أصلا وهي لغو، لأنها ليست بيمين، لا يمين طلاق ولا يمين بالله، فقول قوي لاثنين من أصحاب المذاهب أنها لا تحسب شيئا أصلا. وقول آخر من أقوال أهل العلم أنها تكفر كفارة يمين، والذين قالوا تكفر كفارة يمين قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فلما قال النبي في شأن العسل أو في شأن ماريا هي علي حرام قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم أي الكفارة. فهذه حجة من قال إن من قال لزوجته أنت علي حرام تعد يمينا تكفر بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما الذين قالوا لا تعد شيئا فأجابوا على الاستدلال بالآية الكريمة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقسم لأنه قال إني قد شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. قالوا فالأمر بالكفارة لكونه عليه الصلاة والسلام كان قد حلف، فلما حلف أمر بالكفار، أي إذا لم يحلف لم يؤمر بالكفار. ولكن على كل فالاحتياط أن يقال يؤمر بالكفارة والله تبارك وتعالى أعلم. فعليه من قال لزوجته أنت علي حرام لا تقع بذلك تطليق، إنما هي كفارة يمين عند قوم من أهل العلم. لكن هناك فرق أحببنا ننبه عليه، هناك فرق بين قول الرجل لامرأته أنت علي حرام وبين قوله لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي، فهذه الأخيرة ظهار كفارتها كفارة ظهار، تلك الكفارة المذكورة في أوائل سورة المجادلة والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن طلاق المجانين، شخص جن فقال لامرأته هو مجنون أنت طالق هل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه، وهذا معروف، وقد ورد حديث حسن بمجموع طرقه وشواهنه حاصل أن القلم رفع عن 3 عن المجنون حتى يفيق، وهذا في تصحيح النزاع بين العلماء، وإن كانت النفس تطمئن إلى تصحيحه لشواهده. وكذلك لما أتى ماعز يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن الأبعد قد زنى فقال له النبي أبيك جنون، فدل هذا الحديث على أن الجنون يرتفع به الحد، فلما كان يرتفع به الحد يرتفع به أيضا الطلاق والله تعالى أعلم. سؤال يلحق بالسؤال الأول أو هو قريب منه، وهو طلاق السكران هل يقع أم أنه لا يقع؟ إذا سألنا السائل ما الفرق بين السكران وبين المجنون فكلاهما ذاهب العقل، فسيجيب بأن السكران إنما تسبب لنفسه في إذهاب عقله، أما المجنون فذهب عقله رغما عنه. ف فإذا يطرح السؤال إنما مهدنا فقط للتفريق بين المجنون وبين السكران. السؤال ما زال قائما، هل تراق السكران يقع أم أنه لا يقع؟ تراق السكران الظاهر من الأدلة والله تعالى أعلم أنه لا يقع، وذلك لأنه في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لما أتاه وقال إن الأبعد قد زنى يا رسول الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أشربت خمرا؟ فدل ذلك على أن ذهاب العقل يسقط حد الزنا، فلما كان يسقط حد الزنا إذن هو لا يوقع الطلاق أيضا والله تعالى أعلم. كذلك قبل أن ينزل تحريم الخمر شرب حمزة رضي الله تعالى عنه خمرا قبل أن تحرم الخمر، فقامت جارية تغني وتقول ألا يا حمز للشرف النوائي، أي قم يا حمز لهذه الإبل، فانحرها واذبحها، وكان سكرانا سكرا شديدا، فقام إلى السيف وبقر به بطون الإبل واستخرج الكبد والإبل حية، فحزن علي لذلك حزنا شديدا لأن عليا كان قد ادخر هذه الإبل للزواج لوليمة عرسي على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الإبل حدث لا ما حدث انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي ورأى المنظر البشع، إبل بقرت بطونها وجبت أسممتها أي السنام قطع، وحمزة جالس ينظر إليها وعينه متغيرتان والجواري تغني، فعاتب النبي حمزة، فنظر حمزة إلى الرسول من أعلى إلى أسفل وقال له وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي أنه قد سمل أي أن عقله قد ذهب، فرجع النبي القهقرة أي رجع بظهره للخلف، أنه ممكن أن يأتي بالسكين ويضرب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن كشف الله سبحانه وتعالى ما به. فالشاهد أن الرسول لم يعاتب حمزة على ما صدر منه أثناء سكره ولم يلزمه والله تبارك وتعالى أعلم. فكذلك الذي أن مسألة الإلزام بالإتلاف وغيره فللفقهاء فيها آراء متعددة، ليس الوقت وقتها، لكن كلامنا على التطبيق فما يقع لهذه العلل والله تعالى أعلم. واستدل أيضا لأن طلاق السكران لا يقع قول الرسول عليه الصلاة والسلام والسكران لا نية، بقول الرسول إنما الأعمال بالنيات، قالوا والسكران لم تنعقد له نية أصلا. هذا والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول كرهت امرأة ليس بيني وبينها شيء، فقلت إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم قدر الله وتزوجتها، هل تعد طالقا لتطليقي لها قبل أن أتزوجها؟ فالجواب لا يعتبر بهذا التطليق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بعد النكاح، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فالطلاق لا يكون إلا بعد زواج. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، أخرجه الترمذي بسند حسن والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل يقول جلست مع نفسي في غرفة على السرير فتذكرت السلبيات التي تصدر من زوجتي والشتائم التي شتمتني بها، فقلت أنا على السرير في نفسي فلانة بنت فلان طالق، في نفسي لم أخرج اللفظة من فمي وجلست هكذا أقول في نفسي فلانة طالق فلانة طالق، هل يقع هذا الطلاق الذي بني على كلام في النفس؟ فالجواب أن هذا لا يقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فمثل هذا يقارب المجانين، سميه العلماء المبرسم، يمس فلان طالق طالق ويجلس يهلوس هكذا، فكل هذه الهلوسة لا يقع بها طلاق والله تبارك وتعالى أعلم. سأل الناسأل يقول ركبت سيارة وكانت زوجتي في المقعد الأمامي وأنا في المقعد الخلف، فلما نزلنا أراد رجل أن يحاسب لي على يدفع لي الأجر نيابة عني وعن من معي. فقال فدفع لي الأجر عني. قال هذه زوجتك؟ قلت له ليست بزوجتي حتى لا أحرج ويدفع الأجر لها. هل هذا يعد طلاقا؟ لا، لا يعد طلاقا، هذا كذب، لكن ليس بطلاق، والله تبارك وتعالى أعلم. سأل الناس أن يقول: إذا قلت لامرأتي يا أختي هل تصبح طالقا بهذه الكلمة؟ جواب ذلك وبالله التوفيق أنها لا تطلق إذا قال الزوج لزوجته يا أختي، وذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل بزوجته سارة، وكانت من أجمل النساء وأحسن النساء، لما دخل بها بلاد الجبابرة فسئل فقال: هذه أختي وهي زوجته. فقال: لا، ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. فلم تطلق بقولته هذه أختي، والله تبارك وتعالى أعلم. أما ما ورد من حديثه أن رجلا قال لامرأته: يا أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه. فالصواب أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله، فهو حديث مرسل، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سائل يسأل: رجل مرض مرض الموت فخشي أن ترثه زوجته، فقال لها: أنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ ابتداء لا أعلم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا خاصا بطلاق المريض. أما عن أهل العلم فمن العلماء من قال: يقع، لأنه عاقل ومدرك وشرائط الطلاق متوفرة فطلاقه واقع. وقال آخرون: بل طلاقه لا يقع لأنه يقصد الإضرار، فلا نوافق على تطليقه، لأن النبي قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم. قالوا: فهذا إنما أراد الإضرار بالزوجة، فعقوبة له نمنعه من هذا الإضرار. لكن أيضا الذي طلق امرأته في حال صحته قد يقصد الإضرار بالزوجة، وما أمرنا أن ننقب عما في القلوب. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن الرجل ما دام مالكا لعقله ولأمر نفسه فطلاقه نافذ، وإن كان المرض مرض الموت، والله تعالى أعلم. سأل يسأل فيقول: كثر الكلام عن الخلع، ما معنى الخلع؟ فجواب سؤاله أن الخلع الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله عز وجل أن تكون المرأة كارهة لزوجها تريد الفراق فترد إليه الصداق أو بعض الصداق حتى تنفصل عنه، تفتدي نفسها بذلك. فهذا الخلع الذي جاء مضمونه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة تفتدي نفسها من الزوج بمبلغ من المال، قد يكون الصداق كاملا ترد إليه الصداق كاملا أو بعض الصداق فيطلقها أو يفارقها مقابل هذا العطاء الذي أعطته إياه، فلا يسمى الخلع. السائل يسأل: هل هذا الخلع مشروع؟ فالجواب: نعم، جاءت الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى يد جوازه. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم، أي أيها الأزواج، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا من الصداق الذي دفعتموه للنساء شيئا عن غير طيب نفس، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. المرأة تخاف ألا تقيم حدود الله مع الزوج، تكرهه، يطلبها للفراش تأبى، فإذا أبت ستلعنها الملائكة فلم تعد تتحمل ولا تطيق المعيشة، ثم يتكرهه ولا تؤدي له حقوقه، وتخشى أن تقع في فاحشة مع غيره، إلى غير ذلك من الأسباب. فالله يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا إثم على الزوج إذا قبل ما أعطته المرأة، ولا إثم عليها إذا أعطته شيئا حتى تفتدي نفسها منه بهذا الشيء. قد قال الله تبارك وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وكذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق. ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله بشارة بالجنة، ولكن زوجته لا تطيق المعيشة معه، فتقول للرسول: لا أنقم عليه في دين ولا خلق، أي دينه طيب وأخلاقه طيبة، إني إلا أني أخاف الكفر، تخشى كفر النعمة، تخشى أن لا تؤدي إلى ثابت حقا، إما لدمامته كما قال بعض العلماء، قد كان دميما دمامة شديدة، فكانت تخشى أن تكفر العشير ولا تؤدي له حقا، أو لعلل أخرى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فردت عليه الحديقة وأمره ففارقها. ورد هذا الحديث بسياق آخر عند الإمام مالك في الموطأ من حديث حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس، تحت ثابت أي زوجة ثابت بن قيس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح أي كي يصلي صلاة الصبح، فوجدها عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، أي لا أعيش أبدا مع ثابت بن قيس. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. قالت: حبيبة يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في بيت أهلها، أي خذ منها ما أعطيتها من صدار هذا. وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على مشروعية الخلع أو على جواز الخلع، والله تعالى أعلم. رجل كرهته امرأته فأرادت أن تفتدي نفسها منه، فقال لها: لن أطلقك. قالت: خذ ما أعطيتني. قال لها: لا، ويريد أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه، هل يجوز له ذلك؟ أي هل يجوز للرجل إذا أرادت امرأته أن تقتلع أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ ذهب فريق من العلماء إلى جواز ذلك وهم الجمهور، واستدلوا بقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا إثم عليه ولا عليها إذا دفعت وإذا قبل. بينما رأى فريق من أهل العلم أن ذلك يكره كراهية شديدة ويعتبر من خوارم المروءة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت: أتردين عليه حديقته؟ فلم يأمرها النبي أن تدفع شيئا أكثر من الذي أخذته، والله تعالى أعلم. سؤال: هل الخلع يعد فسخا أم طلاقا؟ ذهب جمهور أهل العلم، هو الذي عليه العمل في الفتية هنا والقضاء، إلى أن الخلع يعتبر طلقة واحدة بائنة، هذا رأي الجمهور والله تعالى أعلم. ومن أدلتهم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ولكن هناك نزاع في هذه الزيادة طلقها تطليقة، والمقام متسع لأقوال كثيرة جدا، لكن رأي الجمهور وما قد سمعتم والله تعالى أعلم، ألا هو أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة، والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول: عندي امرأة أنا وهي ولله الحمد متفقان، وحياتنا من فضل الله سعيدة طيبة على طاعة الله ورسوله، لكن أم زوجتي لا تستريح لي ولا أستريح لها، فتأمر ابنتها أن تطلق مني، وابنتها التي هي زوجتي واقعة في حيرة شديدة بين طاعة الزوج وطاعة الوالدة، فما الأصوب لزوجتي في دينها؟ هل تطلق تلبية لرغبة أمها أم أنها تبقى مع زوجها؟ فالجواب وبالله التوفيق أن الطاعة في المعروف، أن الطاعة في المعروف والأمر بالفراق لغير سبب شرعي ليس من المعروف، فعلى ذلك بقاؤها مع زوجها وحفاظها على أسرتها وأولادها أولى من طاعة أمها، والله تعالى أعلم. قد سمعتم قول الله تعالى: سمع هاروت وماروت يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن عدة المقتلعة، فجواب ذلك أن الخلاف في عدة المقتلعة مبني على الخلاف هل الطلاق فسخ، هل الخلع فسخ أم طلاق. فالذين قالوا إن الخلع طلاق فعدة المقتلعة عندهم عدة المطلقة سواء بسواء. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، أن المرأة المطلقة إذا طلقت تعد ثلاث حيضات، فإذا حاضت الحيضة الثالثة بانت من زوجها. بينما رأى بعض العلماء، وهذا منقول عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، يعتبر عدة المقتلعة حيضة واحدة، والله تعالى أعلم. والأسلم والبعد عن التشويشات السير مع ما سار عليه جمهور العلماء، والله تبارك وتعالى أعلم. سنسأل عن معنى الإيلاء المذكور في قوله تعالى: للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر. معنى الإيلاء الحلف. أما الآية الكريمة للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهي في رجل قال: يقسم بالله العظيم ألا يقرب زوجته زمنا طويلا، سنة مثلا أو تسعة أشهر أو ستة أشهر أو غير ذلك. فهذا الرجل يؤتى به وينظر إلى القسم الذي أقسمه، إن قال يقسم بالله ألا يقرب زوجته لمدة سنة، يقال له: تعال أقصى مدة لك تمتنع فيها عن جماع زوجتك أربعة أشهر. إن كان أقسم سنة أو سنتين أو ستة أشهر أو تسعة، يقال له: قف، أقصى مدة لك تمتنع فيها عن جماع زوجتك أربعة أشهر، لأن الله قال: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا، أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فيأتي عند نهاية الأربعة أشهر، يقول الجمهور من العلماء: إذا انقضت الأربعة أشهر يؤتى به، يحبس، إما أن تجامع زوجتك وإما أن تطلق. فهذا رأي الجمهور: إما أن تراجع الزوجة وإما أن تطلق. القول الثاني للعلماء أنه إذا مرت أربعة أشهر ولم يجامع زوجته طلقت تلقائيا، لكن رأي الجمهور أصوب وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم. الله قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. سائل يسأل: هل ورد هذا الإيلاء عن أحد من الصحابة أو عن رسول الله؟ فالجواب: ورد الإيلاء عن رسول الله، لكنه ما آل، أي ما حلف على أربعة أشهر، إنما حلف على شهر واحد. أقسم النبي أن لا يقرب نساءه لمدة شهر لما أغضبنه، فآل من نسائه شهرا واعتزلهن في مشروبة له. فالشهر مسموح به لكن لا تزيد عن أربعة أشهر. سهل يقول: إنه أقسم ألا يقرب زوجته لمدة سنة أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، هل يجوز له أن يرجع في يمينه ويكفر كفارة يمين؟ فالجواب: نعم، يجوز له أن يكفر عن يمينه بكفارة اليمين المعهودة ويقرب زوجته وإن لم تنقض المدة، والله تعالى أعلم. أما كفارة اليمين في حال الإيلاء فهي نفسها كفارة اليمين المعهودة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والله أعلم. سؤال عن امرأة خرج زوجها للعمل ففقد ومكثت سنوات لا يأتيها خبر، وهي فتاة شابة ما زالت تخشى على نفسها الوقوع في الفاحشة، ماذا تصنع؟ وطال الأمد، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع هذه التي فقد زوجها ولم يرجع؟ من أهل العلم من قال: إنها تتربى أي تنتظر 4 سنوات، فإن جاء في خلال 4 سنوات رجعت إلى زوجها، وإن لم يأتي حكم القاضي بأنها تنفك عن زوجها وتطلق من زوجها أو يفسخ العقد وتتزوج إن شاء. فهذا قول أنها تمكث 4 سنوات. واستدل قيلوه بحديث الذي اختطفته الجن زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأنه مكث 4 سنوات، بينما رأى آخرون أن الحال ما لم يرد فيه نص عن رسول الله يختلف من امرأة إلى أخرى، وهذا الذي يظهر صوابه والله أعلم، ذلك أن النسوة يختلف والفتيات تختلف، والله لا يحب الفساد، فالأمر يحال إلى القضاء الشرعي، والقضاء الشرعي يقضي فيه بناء على القرائن المحيطة، والله تبارك وتعالى أعلم. سألنا نسأل عن معنى الظهار وما كفارة هذا الظهار، فجواب ذلك وبالله التوفيق أن الظهار هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أي كما أن ظهر أمي محرم علي فكذلك أنت محرم علي، فهذا الظهار كفارته، كما قال تعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وقال تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي يعزمون على وقت الزوجة رجوع إلى معاشرتها، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، قبل أن الجميع يحرر رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، أي قبل أن يجامعها أيضا يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة، فمن لم يجد فيطعام 60 مسكينا، هذه كفارة الظهار المعروفة. أما وروده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أوس بن الصامت، تقول زوجي يا رسول الله وابن عمي نثرت له بطني يا رسول الله، نثرت له بطني أفنى شبابي يا رسول الله، ثم لما كبر ساء خلقه يا رسول الله فظاهر مني. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، قالت إلى الله أشكو حالي يا رسول الله، فأنزل الله في شأنها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم الآيات. فالظهار هو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كبطن أمي، عند الجمهور يلحق البطن بالظهر، أو كبطن أختي، لكن إذا قال أنت علي كثدي أمي فثدي أمه ليس بمحرم عليه، والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم اللعان وما معناه، فجواب ذلك وبالله التوفيق أن اللعان هو لعان الرجل لامرأته، الرجل يأتي يرى امرأته على فاحشته فيتهمها بذلك فتنكر فيتلاعنها، يقسم 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهي الأخرى إذا أرادت تكذيب زوجها تقسم 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا اللعان إن تم من الطرفين القسم فرق بينهما ولحق الولد بالأم، ولا يتراجع المتلاعنان أبدا، لأن واحدا منهما إما ملعون وإما أن يكون الآخر مغضوب عليه، ولا يجتمعان أبدا الدهر عند جمهور العلماء. فاللعان أحيانا يكون لكون الرجل رأى امرأته فارتكب فاحشة الزنا، أو لنفي الولد، فالرجل مثلا سافر سنوات ورجع وهو غائب عن البلدة له 5 سنوات، رجع وجد زوجته حاملا فهو ما رأى تزني، لكن الواقع أن الولد لا يبقى في بطن الأم 5 سنوات، فيظن أنها زنت فيلاعن بنفي الولد أو لاتهامه لها بالزنا. السؤال الآخر المتعلق بهذا، هل يسترد الملاعن الصداق الذي دفعه للمرأة إذا أقسمت؟ قل لا يسترد، لأن النبي قال إن كنت صادقا أي في كلامك عليها فلها الصداق بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، أي كيف تقول أنت كذاب، فلا يسترد الصداق بالملاعنة. ومن فوائد الملاعنة للمرأة إذا أقسمتها أنها لا تقذف بالزنا، وإن قذفها شخص أقيم عليه الحد، والله تعالى أعلم. ما فائدة اللعان بالنسبة للرجل؟ اللعان بالنسبة للرجل ينفي الولد عن نفسه، فإذا لعن الرجل امرأته وقال رآها تبني فالولد ينتفي عنه لا يصبح ولدا له، هذا مما يتعلق بالولد بعد اللعان، والله أعلم. سائل يسأل يقول إذا قذف رجل امرأته ولم يرفع الأمر إلى القاضي فما الحكم؟ فالجواب إذا لم يترافع إلى القاضي فكأن شيئا لم يكن، فهي ما زالت زوجته، والله أعلم. رجل تزوج امرأة فدخل بها فقال لم أجدك عذراء، أي لم أجدك بكرا، فما العمل؟ إذا قال الرجل لزوجته لم أجدك عذراء لا يجلد، لا يجلد، العذرة تذهبها الوثبة كما يقول علماؤنا الأولون يرحمهم الله، ويذهبها كما قال بعض العلماء الأولين كثرة الحيض، والله تعالى أعلم. فلا يحد الرجل، أي لا يقام عليه حد القذف، ولا يؤمر باللعان إذا قال لم أجد الزوجة عذراء، والله تعالى أعلم. يذكر العلماء مسألة يسمونها مسألة الهدم. ما معنى الهدم عند العلماء الذين صنفوا في أبواب الطلاق؟ مسألة الهدم لها صورتان، صورة متفق عليها وصورة فيها خلاف. الصورة الأولى المتفق عليه، رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات متفرقات، فلما فعل ذلك بانت منه فتزوجت برجل آخر، فجامعها الرجل الآخر ثم طلقها الرجل الآخر وانقضت عدتها، فرجعت إلى الزوج الأول بعقد جديد وصداق جديد، فكم تطليقة للزوج الأول؟ الاتفاق على أن له ثلاث تطليقات كأنه لم يتزوج إلا الآن، هذه الصورة متفق عليه. لكن الصورة الأخرى، رجل طلق امرأته تطليقتين أو تطليقة واحدة ثم بانت منه، ثم تزوجت رجلا آخر فجامع الرجل الآخر ثم طلقها فرجعت للزوج الأول، هل الزواج الذي تم أولا يعدم التطليقة والتطليقتين، وإذا رجعت إلى الزوج الأول ينشئ من جديد ثلاث تطليقات، أم أنه يتمم على التطليقات الأول؟ فهذه التي اختلف فيها. فالرأي الأقرب للصواب والله أعلم أن الزواج بشخص جديد كما أنه يعدم ثلاث تطليقات فهو يعدم تطليقتين ويعدم تطليقة، والله أعلم. سؤال مختصر، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد إرجاعها في العدة، هل لها أن تمتنع؟ ليس لها أن تمتنع، قد أجمع العلماء على أن الزوج يملك الرجعة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها، فليس للزوجة رأي في عدم الرجوع أو الرجوع ما دامت في العدة، لكن إذا انقضت العدة اختلف الحال، والله أعلم. ما المراد بالقرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ القرء عند كثيرين من العلماء المراد به الحيض، والبعض يقولون المراد به الطهر، لكن الأكثرون على أنه الحيض. معنى ذلك أن الزوجة طلق الزوجة في طهر لم يجامعها فيه تنتظر الزوجة الحيض الأولى ثم الثانية، ثم إذا حاضت الثالثة بانت منه مباشرة، والله أعلم. سؤال، ما الذي يراه الزوج من زوجته المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، هل لها أن تكشف عن شعرها له؟ فالجواب أنه ما زال زوجا، وهذه وجهة من أقوى الوجهات هو ما زال زوجا، لأن الله قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فهو ما زال زوجا وهي ما زالت زوجة، فلا أن تبدي له بعض الشيء حتى يجب عليها أو فتكون هذه الوثبة مراجعة عن الجماع، والله تعالى أعلم. كذا قال فريق من أهل العلم، والبعض يمنعون من ذلك، لكن لا أعلم دليلا على المنع، فهي زوجة والله أعلم. رجل طلق زوجته وأنكر أنه طلقها، امرأة جاءت تشكو زوجها أنه طلقها فجيء به فأنكر، فما العمل؟ يستحلف، إن حلف فيتحمل هو الإثم وهي ما زالت زوجته، أما هي إن كانت موقنة يقينا تاما فلا تمكنه من نفسها، لكن قضاء عند القضاء يبني على يمين الزوج. أما الزوجة فإن تيقنت يقينا تاما أنه طلقها وأنه أنكر لقلة دينه ولرقته فتمتنع منه، فإنها إن وافقت ويتعلم يقينا أنه طلقها، فمن العلماء من قال إنهما زانيان ما اصطحبا، والله تعالى أعلم. سؤال آخر، إذا طلق الرجل امرأته فمن أحق بالولد؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال للمرأة التي اختلفت مع زوجها في الولد أنت أحق به ما لم تنكحه. قد ذكر عدد من العلماء الإجماع على ذلك، المرأة إذا طلقت أحق بولدها ما لم تتزوج، أحق بولدها ما لم تتزوج. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك، والله تعالى أعلم. أما إذا تزوجت فذهب الجمهور إلى أنها إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة، والله أعلم. أما الغلام الذي استغنى عن الحضانة فإنه يخير، لحديث الرجل وامرأته اللذين أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يختصمان في ولد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ بيد أيهما شئت، والله تعالى أعلم. سأل نسأل عن طلاق السفيه، هل يقع طلاق السفيه؟ فجواب ذلك أن طلاق السفيه يقع، لأنه لم يرد دليل يستثني السفيه من إيقاع الطلاق، والله تعالى أعلم. أيضا سأل نسأل عن حكم طلاق المكره، رجل أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟ للإكراه صور، الإكراه له صور، فمنها صور متحققة أنها إكراه، فلو سلمنا أن الإكراه واقع بلا خلاف، كمثلا على سبيل المثال رجل قال لامرأتي امسكي هذا الحبل بيدك وأنا سأنزل في الزنبيل إلى قاع البئر حتى آتي بشيء قد سقط، ففي نصف المسافة قالت له طلقني وإلا رميت الحبل، فقال لها أنت طالق، وهو في هذه الحال في وسط البئر معلق في الهواء، هذا مكره يقينا، إما أن تطلق وإما أن تموت، هذا الإكراه طلاق المكره على هذا الوجه لا يقع. ومن الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان المتلفظ بكلمة الكفر لا يعاقب على تلفظه بها فمن باب أولى المكره، والله تعالى أعلم. وكما بينا هذا محله إذا تحقق الإكراه وتأكدنا أنه مكره فعلا، أن أحيانا الشخص يفاضل بين مسألتين، يقول له أبوه طلق فيفاضل بين طاعة الأب والطلاق، فحينئذ يقدم أحيانا طاعة الأب لكونه مثلا سيحرمه من مال، فلا يعتبر مثل هذا مكرها، والله تعالى أعلم. قد ورد في الباب إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا الحديث في سنده كلام يسير وإن كان معناه تشهد له شواهد، والله أعلم. فعليه طلاق المكره لا يقع عند جمهور العلماء، والله أعلم. سؤال وهو سؤال مهم في غاية الأهمية يتعلق بطلاق الغضبان، شخص غضب غضبا شديدا وطلق امرأته وهو غضبان، هل يقع طلاق هذا الرجل الغضبان أم لا يقع؟ فالجواب هو بالله التوفيق إن أمر الغضبان يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، أولها رجل غضب غضبا شديدا ذهب بعقله فأصبح كالمجنون أو أصبح مجنونا فطلاقه ليس بواقع، ورجل غضب غضبا عاديا كالدارج بين الناس، فقال لامرأته وواعي قاصد أنت طالق، هذا طلاقه واقع. أما الصورة الثالثة التي فيها الإشكالات، فرجل غضب غضبا شديدا جدا، هو يدري ما يقول ويعرف ما يقول، لكن لا يستطيع أن يمنع نفسه، فيتصرف تصرفات همجية، يكسر الزجاج، يضرب الأولاد يحملهم ويلقيهم على الأرض، يكسر الأكواب، يعرف ماذا يصنع لكنه لا يستطيع منع نفسه. فهذا الغضبان غضبا شديدا على هذا النحو والذي تبدأ فيه النزاع، والأقرب إلى الصواب عدم وقوعه، إجلالا بأن النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام لما جاء وجد قومه يعبدون العجل، قد أتاهم بالألواح من عند الله في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، لما رأهم يعبدون العجل غضب غضبا شديدا وألقى الألواح، فلم يؤاخذ بإلقاء الألواح عليه الصلاة والسلام لكون ذلك صدر في وقت الغضب هذا، ولأن مثل هذا الغضبان على هذا النحو ليست نيته للطلاق حاضرة مرتبة، والنبي قال إنما الأعمال بالنيات. وقد ورد في الباب حديث وهو لا طلاق ولا اعتاق في إخلاق، والحديث معل ببعض العلل من الناحية الحديثية، لكن على فرض ثبوته ما معنى الإغلاق، العلماء لهم فيه أقوال، منها أن المراد بالإغلاق الإكراه، ومنها أن المراد بالإغلاق كل ما يغلق على العقل فيجعل الشخص يتصرف كأنه في غير وعيه، فالغضب الشديد يفعل هذا والله أعلم. ففي أقوال العلماء في مسألة طلاق الغضبان قد يلحق بها الطلاق المفاجئ البغتة، فأنت مثلا واقف جاءت زوجتك وبسرعة ولا طمتك لطمة سريعة على قفاك، فقلت لها بلا ترتيب أنت طالق، لم تفكر، أنت لم تفكر إلا أن هول الصدمة أخرج منك الكلمات مباشرة بلا نية ولا قصد، لطمتك على القفا فقلت لها مباشرة بلا تفكير أنت طالق. فهذا المباغت أيضا يأخذ حكم الغضبان غضبا شديدا جدا، والذي يبدو أنه إذا لم يكن صحب بالنية والقصد لا يقع والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن طلاق الهازل، هل يقع طلاق الهازل الماجح أو لا يقع؟ فيرى فريق من العلماء أن طلاق الهازل يقع، استدلالا بقول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قالوا فعقوبة له نوقع طلاقه، ولأن الحديث قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، لكن سنده ضعيف. ومن الأئمة القائلين بأن طلاق الهازل يقع الأحناف والشافعية يرحمهم الله، بينما ذهب آخرون من العلماء إلى أن طلاق الهازل لا يقع لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم يقصد، ومن القائلين بذلك مالك وأحمد يرحمهم الله. فهذا باختصار من المسائل التي تترك الأمور فيها إلى القضاة، ينظرون إلى القرائن المحتفة فيقضون بنحو مما يسمعون والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سؤال مهم، ألا وهو السؤال عن الطلاق المعلق على شرط. رجل قال لامرأته إن فعلت كذا تكونين طالقة، ففعلت الشيء هل تطلق أو لا تطلق؟ هذا سؤال يكسر إيراده، فابتداء نقول وبالله التوفيق لا أعلم شيئا صريحا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الطلاق المعلق. أما الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد ورد أثر عن ابن عمر معلق عند البخاري لم أقف له على سند، أن ابن عمر يرى أن الطلاق المعلق يقع، هذا حاصل كلامه. قد ورد أيضا أثر عن ابن مسعود وفي سنده بعض الكلام بعض الانقطاع، حاصله أنه يرى أن الطلاق المعلق يقع واحدا، فهذا ما ورد في الأثر عن ابن عمر وعن ابن مسعود. أما ابن عمر فلم نقف له على إسناد الآن، أما أثر ابن مسعود ففي انقطاع عن ابن مسعود. أما بالنسبة لأقوال العلماء فأكثرهم على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق، لكن نازع في ذلك آخرون نزعة قوية. قال فريق من أهل العلم إن عقدة الزواج قد انعقدت فلا تنفك إلا بتطليق صريح، قوله أنت طالق أو طلقتك، وأوردوا في هذا أثرا يفيد أن الطلاق المعلق إنما يكفر فاعله كفارة يمين ولا يلزم بالطلاق، ألا وهو ما ورد بسند صحيح عن أبي رافع قال قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، أي ستخرج كل أموالها وتعتق كل عبيدها وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك يا أبا رافع. علقت كل هذا على تطليق زوجته. فذهب أبو رافع يفتش يبحث، فذهب إلى زينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله وهي من الفقيهات العالمات، فجاءت ليلى بنت العجماء معه، جاءت ليلى معه فقالت أي زينب أفي البيت هاروت وماروت، أي في البيت شياطين حملتك على هذا القول؟ قالت يا زينب جعلني الله فداك، ليلى تقول لزينب جعلني الله فداك كل مملوك لي حر، قلت كل مملوك لي حر وتكون يهودية أو نصرانية إذا لم يطلق فلان زوجته. قالت لها زينب خلي بين الرجل وامرأته، فكأنها لم تقبل ذلك. قال فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها قالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية. فقالت حفصة خلي بين الرجل وبين امرأته، فأبت. فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته فقالت بأبي أنت وأبي أبي أبوك، فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أنت أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي؟ قالت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك قلت كذا وكذا. قال كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأتك. هذه حجة العلماء القائلين بأن الطلاق المعلق يكفر كفارة يمين، قول ابن عمر للمرأة كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأتك، اترك الرجل مع امرأتك. فهذه حجة من قال إنه يكفر كفارة يمين، قول الثاني طلاق المعلق أنه يكفر كفارة يمين. بعض العلماء يفرقون فيقول قائلهم إذا كان يقصد إيقاع الطلاق يقع، وإذا كان يقصد التهديد يكفر كفارة يمين، لكن أثر ابن عمر يعمم الوجهين والله أعلم. سأل الناس أن يقول إذا قلت لامرأتي يا أختي هل تصبح طالقا بهذه الكلمة؟ جواب ذلك وبالله التوفيق أنها لا تطلق إذا قال الزوج لزوجته يا أختي، وذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل بزوجته سارة وكانت من أجمل النساء وأحسن النساء، لما دخل بها بلاد الجبابرة فسئل فقال هذه أختي وهي زوجته، فقال لا ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، فلم تطلق بقولته هذه أختي والله تبارك وتعالى أعلم. أما ما ورد من حديث أن رجلا قال لامرأته يا أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه، فالصواب أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله، هو حديث مرسل والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سائل يسأل، سائل يسأل يقول رجل مرض مرض الموت فخشي أن ترثه زوجته فقال لها أنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ ابتداء لا أعلم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا خاصا بطلاق المريض، أما عن أهل العلم فمن العلماء من قال يقع لأنه عاقل ومدرك وشرائط الطلاق متوفرة فطلاقه واقع، فقال آخرون بل طلاقه لا يقع لأنه يقصد الإضرار